الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاظم أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. المخرج محمود محبوب. أمير شهداء سيناء البطل محمد هارون. شاء من شاء وأبى من أبى، يظل المقدم محمد هارون قائد كمين الجورة في سيناء أحد أهم أبطال الجيش المصري، مصنع الرجال والأبطال. استشهد البطل بعد أن سطر بدمائه العديد من البطولات على أرض سيناء الحبيبة، جعلت من اسمه مصدرا لرعب كل إرهابي وتكفيري، وطئت قدمه أرض الوطن. ايه الحكاية يا هارون؟ انت استريحت في سينا ولا ايه؟ ومين يا ابني ما يستريحش في سينا؟ ارض القمر. مش للدرجة دي، ده انتوا بتحاربوا يعني، مش قاعدين على الشط بتصيفوا. يا عم ريح نفسك بقى وتنقل من هناك، ده انت جات لك اكتر من فرصة عشان تتنقل. يا عم انت صاحبي مش ابويا، اعتبرنا بنتفسح هناك وعلى قلبنا زي العسل. يا عم حسام، عارف يوم ما نحمي سينا ونبعد عنها اهل الشر، يومها بس ممكن افكر في ده لو ليا عمر. وحياتك يا خولي، عندي طلب وسؤال. تعيني بجناينك ازرع ويروق الحال، وبستانك يكون الزاد، وما يهمنيش المال ولا السكن والهدمة ما دام في راحة البال. الله الله الله الله، ايه الجمال ده يا علي؟ ده انت شاعر بقى. امال يا فندم، هو في صعيدي في الدنيا كلها ما يعرفش يرص الموال؟ لا طبعا، الصعيدي اجدع واحد يرص الموال. لا انت ناسي ان انا صعيدي ولا ايه يا فندم؟ ده سيادتك شرف للصعيدة كلاتهم. طب بذمتك هو في صعيدي بكاش؟ لا والله العظيم يا فندم، ده ما هو بكاش خالص، ربنا العالم. كلنا من كبرنا لصغيرنا بنحب سيادتك كديه، ده كفايه وقفه سيادتك مع اي حد عنده مشكله حتى لو كانت مشكله شخصيه. يا ابني ده حقكم عليا. يلا سيبك من الكلام ده بقى وكملوا قعده السمر بتاعتكم، وانا هقعد معاكم اسمع مواويلكم من بعيد. الدور عليا انا يا فندم. ماشي يا سيدي، قول وسمعنا. سجون السم والعلقم وجيه وجيه، وحرمون النظر من ناس يريدوا الجيه. خلاص راح العمر وايام قليله باقيه، وبشكيك لله ياللي انت السبب في شقايه. الله الله الله الله عليك، لكن كل ما بقولكم كده نكد. لا يا فندم، عندنا حاجات حلوه وفرايح كتير. طب ما تسمعونا بدل قعده النكد اللي عملتوها لنا دي. هب النسيم والسامع نغم كلماتك، وعايز اكلمك وعامل حساب لماتك من جهة الادب. ادبك ادب عماتك، ومن جهة الجمال طبع الجمال ما فاتك. الله الله الله، ايوه كده بقى. كان بطلنا العقيد محمد هارون إنسانا بمعنى الكلمة، يطبق روح الإسلام وتعاليمه حتى على الإرهابيين الذين يزهقون الأرواح بغير ذنب. قضينا عليهم يا فندم. لازم نمشط المنطقة الأول عشان نطمن إن مفيش حد مستخبي هنا ولا هناك ويغدر بينا ويضربنا في ظهرنا زي عادتهم. ها والله عندك حق يا فندم، ما هو منتال. مية ما مية عطشان عطشان. خد اشرب من الزمزميه بتاعتي. خد. مين انت؟ انت اللي بتسقيني؟ استغرب ليه؟ ده ناس ان احنا خير واجناد الارض ودي اخلاقنا. اي روح ليها حرمتها. اشرب. ورغم خستكم انتوا برضو انسان. كان الشهيد جسورا صعيدي الطبع، لا يرد الهجوم إلا بالهجوم، ولذلك كان الإرهابيون يفكرون ألف مرة قبل مهاجمة كمينه، لعلمهم بالتحول السريع للكمين من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. تلك الحالة التي يعقبها مطاردة التكفيريين، ونظرا لتميز هذا الكمين أطلق عليه كمين هارون نظرا لقوته الكبيرة. إيش الأخبار؟ نحمد الله أيها الأمير. هل جهزتم لهجوم الليلة؟ نعم، لكن... لكن ماذا؟ هل هناك مشكلة لدى أحد من الأخوة؟ كلا أيها الأمير، لكن تم تغيير الكمين. تغيير الكمين؟ كيف؟ تم استبداله بكمين هارون. ماذا تقول أيها الرجل؟ كمين هارون؟ الوضع هكذا اختلف، يجب علينا أن نؤجل العملية لإعادة دراستها. هي كانت ناقصة هارون هذا؟ وفي إحدى المرات كانت هناك أزمة مياه في الشيخ زويد، فحضرت سيدة بدوية للكمين وطلبت مقابلة القائد. اثبت محلك. إيه ده؟ أبغى قابل القائد. عايزة إيه يا ست؟ قلت أبغى القائد هارون. القائد بحاله؟ قولي أنت عايزة إيه وأنا أبلغه. قلت أبغى أكلم القائد هارون وما أكلم إنسانا غيره. يبقى تتفتش الأول قبل ما تعدي، ولازم تكشفي وشك. هتقول إيش؟ بقول لازم تكشفي وشك علشان نعرف إذا كنت راجل ولا ست. انقلع من وشي ونادي على القائد هارون. عيب اللي أنت بتقوله ده، عند البدو ده امتهان. أيوة، عايزة يا ست؟ يا حضرة القائد، مفيش مية، إيش تبغوا؟ تموتونا؟ المية مقطوعة علينا وعليكم. ما صدق هذا. اسمع يا عسكري، هتلاقي جيرك المية من حصتي، يلا بسرعة. أمرك يا فندم. خدي جيرك المية من حصتي، رغم أن جوزك من اللي بيقتلونا. عرفت من وين؟ كنت ريت مني شيء؟ الخيانة بتتشم، بشم ريحتها في أي زمان وأي مكان. طب ليش تسقينا إذا كنا خونة؟ وليش تعاملنا بالإحسان؟ يا ستي، من لا يرحم لا يرحم، والمية حق لكل إنسان. ولادك ملهمش ذنب في شكوكي، وما يهونش عليا حد منهم يبات عطشان. حيرتني والله، والله ما انا عارفة إذا كنت ملاك ولا شيطان. لشجاعة البطل في مواجهة الإرهابيين تمكن الخوف منهم لمجرد سماع ذكر اسمه، للدرجة التي كانوا فيها يخشونه ويفرون منه. اشرد من هون. ليش يا أخي؟ ليش ايش يا راجل؟ اشرد، قلت لك اشرد، دورية ابو هارون خادمة، اشرد. وكان لموقف البطل وشهامته في سوق الجورة اثرا لا ينسى. عرفت اللي حصل يا فندم؟ خير يا علي. سوق الجورة النهاردة فضوا الارهابيين ووقفوا حال البياعين والمشترين وعطلوا حياتهم. ازاي حصل الكلام ده؟ هو ده اللي حصل يا فندم فعلا، وفي ناس من أهل البلد جم يشتكوا لحضرتك. لازم نشوف الموضوع ده، جهز لي الدورية بسرعة. أفندم، احنا بنشك انه فخ من التكفيريين، ولازم ندرس الموضوع اولا قبل ما نتدخل. مفيش كلام من ده، جهز لي الدورية بسرعة زي ما طلبت منك. دقوت ناس. الله يبارك في القائد هارون، لولاه كان اولادنا جاعوا اليوم. هذا والله رجل شجاع، ركب سيارته أول ما سمع اللي حصل وقتل السوق، وظل بيننا حتى نبيع ونشتري وينتهي السوق. والله هذا بطل. روح يا شيخ، ربنا يعلي مراتبك وينصرك ويرفع رايتك زي ما نصرتنا. يمكن يا فندم حد من الإرهابيين يكون مدسوس وسط السوق. يا أخ حرام عليك. طب ما يمكن تكون دعوة حد من المساكين اللي احنا ساعدناهم النهاردة تنجينا من شر ولاد اللذين دول. في الأول من يوليو عام 2015 شن التكفيريون الذين أعلنوا ولاءهم لجماعة داعش الإرهابية واحدة من أكبر المعارك في شبه جزيرة سيناء بعد حرب أكتوبر 73. اللي بيحصل ده يا فندم؟ الساعة كام بالظبط دلوقتي يا حضرة الظابط؟ الساعة 650 دقيقة يا فندم. وكانوا بيجهزوا للهجوم ده من قد إيه؟ ده فندم الهجوم على نقطة شرطة الشيخ سويد والعديد من نقاط التفتيش حديثة التأسيس. دول مسلحين بالأسلحة الثقيلة والمضادات للدبابات. عفوا سيداتي سادتي، نواصل الاستماع إلى هذه الحلقة من مسلسل حكايات الشهيد بعد أن نقدم لهذا العاجل، استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر. فقد ورد اليوم للنيابة العامة تقرير الفحص الفني الخاص بما تم التوصل إليه حتى الآن خلال التحقيقات. وقد أوضح التقرير أن ذراع التشغيل للقاطرة كان على السرعة الثامنة التي تعادل 120 كيلو متر في الساعة، مشيرا إلى أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني لنهاية الرصيف، مما أدى إلى وقوع آثار تصادمية نتج عنها تناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار واختلاط أبخرته بالهواء مكونا مخلوطا قابلا للاشتعال. وأشار التقرير إلى أنه تبين أيضا من المعاينة والفحص عدم وجود أي آثار أو مخلفات أو محتويات غريبة تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث. قدمت القاهرة آخر ما وصل إليها من أنباء. نعود الاستماع الآن إلى حكايات الشهيد. ده غير انهم زرعين متفجرات على الطرق السريعة. يعملونا كمائن فندم عشان ما يوصلش الدعم لزمائلنا. والله لو عملوا ايه مش هنسيبهم ابدا. اللي بيحصل ده يا فندم؟ ما احنا بنقول حرب حقيقية، حرب حقيقية، وكتير مش مصدقين. ده هجوم موسع مش بسيط المرة دي، الهجوم على عدة مقر أمنية في توقيت واحد. يلا بينا، مفيش وقت، لازم كل واحد ياخد مكانه بسرعة ويكون جاهز. احنا مش بعيد عن اللي بيحصل، بالعكس احنا تقريبا في قلب الحدث. ده إذا ما كناش مستعدين أصلا. يا فندم دول زرعوا المتفجرات في الطريق عشان ما نقدرش نوصل لمساعدة زمايلنا. كان غيرهم أشطر، هما ما يعرفوش عقيدة الجيش المصري. قوات الكمين صمدت لعدة ساعات قدام الإرهابيين، استشهد معظمها وصيب القائد، مطلوب دعم على وجه السرعة. ايه اللي بيحصل ده يا فندم؟ ده ولا الحرب العالمية؟ الكفرة دول زرعوا عبوات الناس في كل مكان عشان يمنعوا الدعم يوصل للكمين لغاية لما ينفذوا غرضه. لا مؤاخذة فندم، وستك يعني هتكتب ايه؟ دي وصيتي علي. ايه؟ حاسس ان الدور عليا وان الشهادة قربت. وصية؟ اوصيكم عند موتي ان تعجلوا بدفني ولا تدفنوني الا بعد تسديد ديوني، وهي كالآتي: اسطر عربية البنك القاهرة، ويوجد كارت مع الجندي علي، ولسطى جمال الاسترجي، ميدو يعرفه، لي 1000 جنيه، وياريت تخرجوا مبلغ كبير عني عشان لو فيه ديون نسيها. وفي 13 من نوفمبر من عام 2015 قرر البطل أن يحمي جنوده ويبعدهم جميعا لينال الشهادة وحده، متأثرا بعبوة ناسفة انفجرت فيه. إنه العقيد محمد هارون، قائد كمين الجورة في سيناء. هو أحد أهم أبطال الجيش المصري الذي استشهد بعد أن سطر بدمائه العديد من البطولات على أرض سيناء، جعلت من اسمه مصدر رعب لكل إرهابي وكل تكفيري وطئت قدمه أرض الوطن.